بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. في هذه الجملة من العقيدة الطحاوية يشير الطحاوي رحمه الله إلى فضل العلماء ولزوم احترامهم وتوقيرهم، لأنهم ورثة الأنبياء ومصابيح الهداية وموضع القدوة، وقد رفع الله عز وجل درجاتهم وأعلى منازلهم، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. والنصوص في فضل العلم وتعظيم أهله كثيرة جدا، وعلماء السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هم أئمة الإسلام وهداة الأنام، وعنهم أخذ العلم ونقل الدين، فحقهم ألا يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. تعظيم العلماء وتوقيرهم من تعظيم شعائر الله عز وجل، وقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد والحاكم، حسنه الألباني في صحيح الجامع، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. اتفقوا على توقير هؤلاء، اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. وتواتر عن السلف والأئمة التحذير من الطعن في أهل العلم. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان يعني بالأصحاب ذهبت مروءته. من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وقال أبو سنان: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح؟ متى يفلح؟ إذا كان يبدأ في التعلم بتعلم الوقيعة في الناس فمتى يفلح؟ وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. هذا نقل عن الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها، من اقترب منها مرض، ومن أكلها أي وقع في أعراضهم مات. وقال الحسن بن ذكوان رحمه الله: وقد ذكر عنده رجل بشيء قال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. والجملة المشهورة عن الحافظ ابن عساكر رحمه الله التي قالها في كتابه تبيين كذب المفتري، وهو يدافع عن إمامه الإمام أبي الحسن الأشعري، قال: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. لحوم العلماء مسمومة يعني أن لها حرمة، لها حرمة عظيمة، فلا ينبغي أن يتجرأ أحد على أهل العلم. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم. وقال أيضا في نفس الكتاب: وكل من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. كل من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. فليحذر كل إنسان من الكلام في أهل العلم أو الوقيعة فيهم. وقد أحسن من قال: لحوم أهل العلم، لحوم أهل العلم مسمومة، ومن يعاديهم، لحوم أهل العلم مسمومة، ومن يعاديهم سريع الهلاك، فكل لأهل العلم عونا، وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك. النووي رحمه الله له مقدمة مهمة عن العلم وآدابه وآداب طلبه في أول كتابه المجموع. يقول رحمه الله كما في صفحة 24: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو يتنقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. النووي رحمه الله يريد أن من طعن في الفقهاء دخل في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. روى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى وعز وجل. وعاقبة القادحين والطاعنين في أهل العلم عاقبة السوء معلومة ومشاهدة. وفي وقتنا وفي حاضرنا المعاصر وغيره تابعوا من يتكلم في أهل العلم، من يقع في أعراضهم، من يقدح في أولياء الله عز وجل، الدعاة إلى دينه، الناشرون للسنة، الحافظون لكتابه، تأملوا حال هؤلاء الواقعين في أعراض الدعاة والعلماء وتأملوا خواتيمهم. عياذا بالله، إما أن يصاب بانحراف وابتعاد عن الدين والاستقامة رأسا، وإما أن يصاب بظلمة في الوجه وهي أثر من ظلمة القلب، إلى غير ذلك مما نراه ونشاهده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا السبيل. فالطحاوي رحمه الله يقول: من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، أي على غير الطريق التي سار عليها الصحابة والتابعون والأئمة من توقير العلماء واحترامهم. ثم قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وهذا مما اتفق عليه المسلمون، أن الأنبياء أفضل من الأولياء، وأن أحدا من الأولياء مهما بلغ لا يصل إلى درجة النبي. لم ينازع في هذا إلا بعض الزنادقة الذين زعموا أن الولي أفضل من النبي، لأن الولي بزعمهم يأخذ بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة. يقولون إن الولي يأخذ من العين التي يأخذ منها الملك، والنبي يأخذ بواسطة، يأخذ من الملك عن هذه العين، وهذا كذب وزور. وقد قال قائلهم لهذا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فويق الرسول ودون الولي، يعني جعل المراتب معكوسة، الرسالة أعلى منها النبوة وأعلى منها الولاية بزعمه. يقول ابن أبي العز رحمه الله: وهذا قلب للشريعة، قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، لعموم المؤمنين، المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة. الولاية عامة في كل المؤمنين المتقين، ثم يخص منهم فئة وهم الأنبياء، ثم يخص من الأنبياء فئة وهم الرسل. فالترتيب هكذا: الولاية، أعلى منها النبوة، وأعلى منها الرسالة. وقد أخبر تعالى أنه اجتبى الرسل واصطفاهم وفضلهم على العالمين، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. فالرسل والأنبياء صفوة الله عز وجل من خلقه، وهم فوق جميع الأولياء من أتباعهم. تأمل، هم فوق جميع الأولياء من أتباعهم، يعني هذا الولي مهما بلغ أليس تابعا لنبيه؟ فكيف يفوق نبيه؟ وهذا أمر مستقر في العقول والفطر. لكن هؤلاء الزنادقة لم يمكنهم ادعاء النبوة، فادعوا الولاية، وزعموا أن الولي أفضل من النبي، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. هكذا زعم كبيرهم، وهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل ومخالفة لإجماع المسلمين. يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى الجزء الأول صفحة 45: ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة وأتم فضيلة عند الله عز وجل، وأعلى كرامة من كل من دونهم، ومن خالف في هذا فليس مسلما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 251: والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين، وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون. وقال الإمام الملا علي القاري الحنفي في شرحه على الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله، قال: الولي لا يبلغ درجة النبي، لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون، مأمونون على خوف الخاتمة، يؤمن عليهم الخاتمة، لا يختم لهم إلا بالخير، مكرمون بالوحي حتى في المنام، فرؤياهم وحي، وبمشاهدة الملائكة الكرام مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء العظام. كل ما عند الولي من كمال فهو موجود عند النبي، حاصل للنبي قبل النبوة، قبل أن تنزل أو قبل أن يصطفى، فيه الكمالات الموجودة في الأولياء. قال: فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال وإلحاد وجهالة. انتهى كلامه رحمه الله. والولي هو كل مؤمن تقي، كما في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا يدخل فيه الأنبياء دخولا أوليا، فهم سادات الأولياء. فالنبوة والرسالة تستلزم الولاية، وأما مطلق الولاية فلا يستلزم النبوة والرسالة. والطحاوي رحمه الله قدم هذه المسألة، مسألة فضل النبي على الولي، وأن النبي واحدا أفضل من جميع الأولياء، قدمها بين يدي مسألة الكرامة، كرامات الأولياء، إشارة إلى أن الولي مهما بلغ فإنه لا يبلغ درجة النبي. قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نؤمن بما جاء من كراماتهم، أي من كرامات الأولياء. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، معونة له على أمر ديني أو دنيوي. أمر خارق للعادة، أي ليس من الأمور المعتادة، وسيأتي لنا أمثلة كثيرة للكرامات. أمر خارق للعادة يجريه الله على يد أو ولي من أوليائه، معونة له على أمر ديني أو دنيوي. قد يكون معونة له هو، وقد يكون تثبيتا لغيره، وقد يكون نصرة للدين بصفة عامة. وقد اتفق أهل السنة على إثبات كرامات الأولياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. كرامة قد تكون من باب العلم والمكاشفة، كما سيأتي معنا في قصة عمر لما قال: يا سارية الجبل الجبل. وقد تكون من نوع القدرة والتأثير، ككرامة مريم عليها السلام حين كانت تهز الجذع بيدها فيتساقط الرطب، أو كرامة من أوتي العلم من أصحاب سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نوع من القدرة والتأثير خارق للعادة، أو كما في قصة سعد بن أبي وقاص ومشيه بجيشه على نهر دجلة أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام: كالمأسور عن سالف الأمم في سورة الكهف، أصحاب الكهف، وهذه كرامة. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يقول العلامة خليل هراس رحمه الله في شرح الواسطية: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. المعجزة أمر خارق للعادة كذلك، فالفرق بينها وبين الكرامة أن الولي لا يدعي أنه رسول ولا نبي، ولو ادعى ذلك ما كان وليا بل كان زنديقا ضالا كاذبا. فالرسول يأتيه الأمر الخارق للعادة مع دعوى الرسالة فتكون هذه معجزة. قال: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أهم الحكم من إيجاد الكرامة أو حصول الكرامة. قال: أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا وسألها: أنى لك هذا؟ وكذلك حملها بعيسى عليه السلام بلا أب، وولادتها إياه، وكلامه في المهد، وغير ذلك. جعل كلام عيسى في المهد كرامة وليس معجزة، لأنه لم يكن نبيا في هذا الوقت. قال ثانيا: أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، أي للأنبياء الذين أرسلوا إليهم، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا: أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. قال: هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، يقولون تلتبس. كيف يميز الإنسان بين الكرامة والمعجزة؟ قال: وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. يعني لو جاء رجل الآن وظهرت عليه الكرامة، فنحن لا يلتبس علينا الأمر ولا نقول إنها معجزة، لأنه ليس نبيا ولم يدعي نبوة ولا رسالة. قال: لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. انتهى كلامه من شرح الواسطية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية أيضا: الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. قال: فالرجل الذي أحيا الله له فرسه وهو صلة ابن أشيم بعد أن ماتت فرسه، أحيا الله فرسه حتى وصل إلى أهله، فلما وصل إلى أهله قال لابنه: ألقي السرج عن الفرس فإنها عارية، أي عارية لا نملكها، فلما ألقي السرج عنها سقطت ميتة. قال الشيخ: فهذه كرامة لهذا الرجل، إعانة له، أحيا الله له فرسه حتى توصله إلى أهله. قال: أما التي لنصرة الإسلام فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر، وكما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة، وقصتها مشهورة في التاريخ. انتهى كلامهم. العلاء بن الحضرمي رحمه الله ورضي عنه من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في كرامته أن الصحابة معه وجدوا الماء أمامهم فقال بسم الله وسار بهم على الماء لا يضرهم، ثم إنهم فقدوا الماء بعد ذلك، فدعا الله عز وجل فجاءت السحب بالماء الكثير. ثم إنه لما مات رضي الله عنه دفنوه في الرمل، قال أصحابه: فانصرفنا عنه ثم قلنا: تأتي السباع فتستخرجه فنرجع إليه، فرجعنا إليه فلم نجده، فحمى الله عز وجل جسده، وهذا من كراماته. وأما سعد بن أبي وقاص فإن كسرى لما هرب بجنده حال بينه وبين المسلمين نهر دجلة في أشد الأيام فيضانا، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وعلم سعد أنه لو انتظر حتى ينخفض النهر فإن كسرى سينساح في البلدان ويفوت أمره على المسلمين، فخطب الناس وقال: عزمت عليكم أن تعبروا هذا النهر، وقال بسم الله ونزل بفرسه، وكان كما يقول ابن كثير: يمشي الناس على النهر العظيمة كما يمشون على اليابسة، وكان يمشي إلى جوار سلمان الفارسي يتحدثان كما يتحدثان على الأرض، عبر الجيش كله لم يفقد إنسان منهم شيئا إلا رجل فقد قدحا ثم إن الماء حمله إليه. فهذا من كرامات سعد كما يقول ابن كثير، ويقول: وإن سعدا كان مستجاب الدعوة، ولا شك أنه دعا الله عز وجل في هذا اليوم، وكان مسدد الرمي وقد رمى بجيش المسلمين في هذا النهر رضي الله عنه. طحاوي رحمه الله يقول: وصح عن الثقات من رواياتهم، أي أن الكرامة يشترط لإثباتها صحة النقل، فلا يعتمد فيها على الأخبار الموضوعة والقصص المكذوبة، كما هو الحال عند أهل البدع. من الكرامات في باب العلم والمكاشفة أن يكشف للإنسان شيء لا يراه، شيء بعيد عنه، أن يخطر في قلبه أو يقع في قلبه هذا الأمر، ما حصل مع عمر رضي الله عنه. روى نافع عن ابن عمر قال: وجه عمر رضي الله عنه جيشا ورأس عليهم رجلا يدعى سارية، سارية ابن زنيم رضي الله عنه، فبينما عمر يخطب جعل ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل ثلاثا. ثم قدم هذا في معركة نهاوند أو في فتح نهاوند. ثم قدم بعد ذلك رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا هزمنا أي أولا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي يا سارية الجبل ثلاثا فأسندنا ظهرنا إلى الجبل احتمينا بالجبل فهزمه الله تعالى. قيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. جاء في رواية أنه يقول وقع في نفسي أن عدوهم عن يمينهم وعن شمالهم فصاح رضي الله عنه وهو على المنبر وأسمع الله صوته إلى جيش المسلمين هناك. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة عن هذه القصة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة واللالكائي في شرح السنة قال وإسناده حسن كذلك صححها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ومن الكرامات في باب القوة والتأثير ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليها ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من بيت المقدس يسير إلى اليمن ويعود بالعرش قبل أن يغمض أو تطرف عين سليمان عليه السلام. فهذه كرامة لولي وليست لنبي. عدم حصول الكرامة لا يدل على عدم الولاية فإن كثيرا من أولياء هذه الأمة من الصحابة والأئمة لم تجري على أيديهم كرامات. عدم حصول الكرامة لا يدل على عدم الولاية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 323 عدم الخوارق علما وقدرة كشف العلم لا تضر المسلم في دينه فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه أنفع قد يكون أنفع له في دينه. ثم قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الأشراط جمع شرف وهو العلامة فأشراط الساعة علاماتها وهي علامات صغرى وكبرى. والطحاوي رحمه الله ذكر أربع علامات فقط من العلامات الكبرى. وقد جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم وهم يتذاكرون الساعة فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والكلام على أشراط الساعة كلام طويل، وقد صنفت مصنفات كثيرة في هذه الأشراط، ولهذا عامة الذين شرحوا الطحاوية اختصروا الكلام على هذه العلامات كما اختصر الطحاوي رحمه الله الأمر، ولم يذكر إلا أربع علامات. فذكر العلامة الأولى خروج الدجال، والدجال مأخوذ من الدجل وهو التغطية والخلط والتلبيس. الدجال صفة صيغة مبالغة، والدجال رجل ملبس مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وفتنته من أعظم الفتن، ما من نبي إلا أنذره قومه وحذرهم فتنته، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر كافر. قد جاء في صفته أنه رجل جسيم أي عظيم الجسم أحمر، وأنه جعد قطط أي شعره متجعد، وأن عينيه معيبتان إحداهما عوراء والأخرى طافية أو عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر أو كاف فراء يقرأها كل مؤمن. وقد تواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر خروجه والتحذير منه، من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه، نوح عليه السلام حذر قومه من الدجال، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى، والحديث في الصحيحين. وأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمهم من فتنته، كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية عند مسلم قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف. فينبغي للإنسان المؤمن أن يحفظ سورة الكهف كاملة، ففيها عصمة من الدجال. وأرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى البعد عنه والفرار من فتنته، كما روى أبو داود عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. يفر الإنسان من الدجال ولا يقترب منه. والدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر الأيام كأيامنا، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام كما سيأتي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. العلامة الثانية قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. وقد رفع الله عز وجل عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا إلى السماء كما قال: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي هذا إشارة إلى نزوله، وأن أهل الكتاب سيؤمنون به إذا نزل عليه السلام. كذلك قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، قرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: وإنه لعلم للساعة، أي أمارة، أمارة وعلامة على قربها. وهذا ثابت عند عباس. ونزول عيسى عليه السلام متواتر، متواتر في السنة، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي يرفعها يلغيها، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي حين ينزل عليه السلام. هذا الحديث حديث الصحيحين. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان، وهو حديث عظيم فيه ذكر الدجال، وفيه نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وأن عيسى عليه السلام يدرك الدجال عند باب لد في فلسطين فيقتله. وحديث طويل تجدونه إن شاء الله في الشرح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على أحاديث نزول عيسى بن مريم، قال: فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وحذيفة بن أسير ورضي الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه، وأنه بالشام، ينزل بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح. قال: وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة، عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح ابن مريم عليه السلام. هذا في تفسيره رحمه الله. وقال السفاريني في لوامع الأنوار البهية: أجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية. العلامة الثالثة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله قال: طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، آمن الناس جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لماذا لا ينتفع الناس بالإيمان في هذا الوقت؟ لأنهم وصلوا إلى مرحلة المعاينة والمشاهدة، فتفتر هممهم بعد ذلك عن المعصية، فحالهم كحال من وصل إلى الغرغرة عند الموت عند المشاهدة، فلا تنفعه التوبة بعد ذلك كما قال أهل العلم. العلامة الرابعة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله هي خروج الدابة. قال رحمه الله: وخروج دابة الأرض من موضعها، وهي الدابة التي يخرجها الله عز وجل قرب قيام الساعة، وقد دل على خروجها الكتاب والسنة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. أول الآيات طلوع الشمس، أي أول الآيات العلوية، أو أول الآيات المؤذنة بخراب العالم العلوي، وإلا فالترتيب المشتهر عند أهل العلم أن خروج الدجال يكون أولا، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج ويدعو عيسى عليه السلام وأصحابه ربهم فيهلك الله يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يكون طلوع الشمس من مغربها، والأظهر أنها تكون في الصباح، وعلى إثرها تخرج الدابة تعلم الناس وتسيمهم هذا مؤمن وهذا كافر، كما روى أحمد من حديث أبي أمامة يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتثم الناس على خراطيمهم، ثم أي تعلمهم على أنوفهم، ثم يغمرون فيكم أي يختلطون بكم، حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين أي المعلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعله بقي لنا مجلس واحد إن شاء الله للطحاوية، نجعله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا.